الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخواني في الله، نحمد الله أولاً وآخراً على ما أنعم به علينا جميعاً من نعمة الأمن والأمان والتزاور والتواصي والتناصح فيما بيننا، فإن هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى التي يغبط عليها العبد. ثم أقول جزا الله أخانا المبارك الشيخ الفاضل أبا بلال حفظه الله وبارك فيه ونفع به على تلك الكلمات المباركات والتسلية الطيبة، كلام يسلي على العبد في هذه الحياة الدنيا، جزاه الله خيرا وبارك فيه. ونقول للجميع، وذلك من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، أن الدعوة كما سمعتم في بلاد المهرة دعوة طيبة ودعوة مباركة، ولله الحمد، فيها الدعاة إلى الله، وفيها طلبة العلم، وفيها الإقبال على السنة وعلى الخير وعلى التعليم في عدد من المناطق، وكذلك المنطقة التي أنا فيها منطقة مباركة وفيها أناس طيبون وفيها طلبة علم وإقبال، ولله الحمد، ممن أراد الله سبحانه وتعالى له الخير من الرجال والنساء والصغار والكبار، ودروس وتعليم وخير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وما قد سمعه بعض إخواننا ربما إنما هو من التهويلات الإعلامية، والحمد ولله الحمد نحن في خير وفي دعوة وفي طمأنينة، وإخواننا إلى جانبنا ولله الحمد. ومن ذلك ما سمعتموه من الأخوين الفاضلين الداعيين إلى الله سبحانه وتعالى، أبي عبد الله عبد العزيز الأسد المتكلم الأول، وأبي عبد الرحمن محسن عمرين، كلاما طيبا مباركا، وهم من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في تلك البلاد، وممن نفع الله سبحانه وتعالى بهما. فلو لم يكن من ذلك الخير الذي بذله أصحاب تلك البلاد إلا مثل هذه الثمرة، أن يخرج من أوساطهم دعاة إلى الله عز وجل ينصرون دين الله ويعلون كلمة الله ويتعلمون دين الله سبحانه وتعالى ويستقيمون على شرع الله سبحانه وتعالى. فالأمور طيبة ولله الحمد. وبما أنني قد جئت إلى هذا المكان المبارك فأحب أن أنصح نفسي وأن أنصح إخواني ببعض النصائح، ربما بعضها متكرر من الذين يزورون هذا المكان من الناصحين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه من باب المشاركة بالخير. سمعتم تذكير الدعاة إلى الله بما أنتم فيه من النعمة العظيمة والنعمة المباركة التي حرم منها كثير من الناس في هذه الأزمان، لا يجدون مكانا آمنا يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعبدون الله عز وجل عبادة حسنة كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه والله نعمة عظيمة تحتاج منا جميعا إلى شكر لله تبارك وتعالى. فلذلك إخواني في الله أنصح أولا نفسي وإخواني بما أنكم قد جئتم إلى هذا المكان الطيب وهذا المركز المبارك الذي أراده الله سبحانه وتعالى مأوى لكم ومكانا تتعلمون دينكم وتعبدون ربكم سبحانه وتعالى، تتعلمون علما صافيا، عقيدة نقية، وعبادة صافية. أنصح إخواني وأنصح نفسي قبل ذلك بالإخلاص لله عز وجل. يا طالب العلم تفقد نيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فتفقد نيتك، لماذا جئت إلى هذا المكان المبارك؟ هل جئت من أجل طلب العلم؟ من أجل أن ترفع عن نفسك الجهل وأن ترفع عن غيرك الجهل وأن يكون ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى؟ تتعلم هذا العلم من أجل أن تثاب عند الله عز وجل وأن تنال الأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى غير ذلك من فضائل العلم وفوائده. فاخلص نيتك لله تبارك وتعالى، كل العبادات تفتقر إلى الإخلاص، وكذلك طلب العلم يحتاج إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإلى نية حسنة تعينك على مقصودك وتعينك على هذا الخير الذي جئت من أجله. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. يأمر الله سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له وإخلاص العبادة له، والعلم من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فانظر إلى مقصودك، لماذا جئت، ولماذا أنت ماكث في هذا المكان المبارك تحفظ القرآن وتحفظ السنة وتتعلم العلوم وتحفظ الفنون وتتفهم في دين الله عز وجل وتتعرف على أحكام الله عز وجل، لماذا يا عبد الله؟ أمن أجل غرض من أغراض الدنيا؟ أمن أجل أن تترفع به؟ أمن أجل أن يراك الناس ويسمعون الناس ما أنت فيه فيقدمونك في المجالس ويرفعونك على أعناقهم ويشيرون إليك بالبنان؟ أم من أجل أن تماري به السفهاء وتجادل به في المجالس وأن تظهر نفسك في زي العلماء؟ انظر إلى نيتك يا عبد الله، فإنما ذكر من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة سبب لذهاب الخير هذا عنك، وسبب لعقوبة الله سبحانه وتعالى لك. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. بوب على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي في كتابه كتاب التوحيد باب من أراد بعمله الدنيا. تريد بالعلم أمور الدنيا من ثناء وسمعة ورفعة، هذه نية سيئة ونية فاسدة، ولكن عليك أن تخلص العمل لله تبارك وتعالى وأن تحسن نيتك. كثير من الناس يأتي لطلب العلم ونيته فاسدة، ولكن إذا جاهد نفسه وأخلص نيته ونقى نيته انقلب عمله لله تبارك وتعالى. كم من أناس طلبوا العلم لا لله، فجعلها الله سبحانه وتعالى له يوم أن جاهدوا أنفسهم في الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إياك يا عبد الله أن تتحصل على العلم من هذا المكان ثم يكون وبالا عليك في الدنيا والآخرة، تتحمل أعباءه عندما تخرج به من هذا المكان وقد حصلت عليه، ثم تجعله لما كان في نيتك ومن فساد نيتك. فانتبه لذلك يا عبد الله، فهذا عام للطالب وللمعلم وللعابد للمصلي وللصائم، لجميع العبادات أن يتفقدوا أعمالهم. لذلك قال أهل العلم هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، يصلح أن يجعل في أول كل باب من أبواب الفقه. لأنه ما من عمل إلا وهو يفتقر إلى نية حسنة، إلى نية حسنة. ومن ذلك العلم الذي هو من أشرف العبادات ومن أعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن إذا حصلت على العلم النافع الذي يقودك إلى خشية الله ويقودك إلى رحمة الله ويقودك إلى جنة الله سبحانه وتعالى بالإخلاص لله تبارك وتعالى. ومما كذلك أنصح به طالب العلم الصدق مع الله تبارك وتعالى، أن تصدق في عملك وأن تصدق لما جئت له من طلب العلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في أعمالكم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في طلبكم للعلم. اصدق مع الله تبارك وتعالى. ومن الصدق أنك تجتهد وتبذل وسعك وتبذل جهدك في تحصيل ما جئت من أجله، وهو العلم النافع، وهو العلم النافع. فتراك مجتهدا وتراك حريصا على طلب العلم في الليل والنهار، لا يفوتك وقت من الأوقات إلا وأنت تتحصل على علم نافع، إلا وأنت تزداد من هذا الخير العظيم. أصدق مع الله تبارك وتعالى، إن تصدق يصدقك الله سبحانه وتعالى. إذا صدقت الله أنك تريد علما نافعا، تريد أن تكون عالما، تريد أن تكون مبرزا ينفع الله عز وجل بك الأمة، يصدقك الله تبارك وتعالى. وأما إن كنت كاذبا، إنما جئت وأنت تريد العلم ولكنك عندما جئت لم تطبق ما جئت من أجله، فتراك تلعب وتراك لا تهتم بدروسك ولا بحفظها ولا بتعلمها ولا بتقييدها. نعم يا عبد الله، لكل حديث علامة على صدقه، ولكل فعل علامة على صدقه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا صدقت، إذا طلبت العلم وكنت صادقا، سترى نفسك مجتهدا في طلب العلم، حريصا على طلب العلم، تختار المدرس والمعلم الذي ينفعك ويفهمك، تختار الأوقات الطيبة التي تعينك على طلب العلم. أما تارة في مكان وتارة في آخر وتارة في نوم وتارة في أكل، وطلب العلم لا اهتمام له ولا وقت له ولا شأن له عندك، فهذا ليس صدق، ليس هذا من الصدق مع الله تبارك وتعالى. فأنت تعرف نفسك يا عبد الله، فاصدق مع الله تبارك وتعالى، اصدق مع الله، واصدق مع معلميك، واصدق مع القائمين على هذا المكان، فإنهم ما فتحوا أبوابهم وما فتحوا صدورهم لك ولغيرك من طلبة العلم إلا من أجل أن تتحصل على العلم النافع، من أجل أن تتفقه في دين الله عز وجل، أن تحفظ كتاب الله، وأن تحفظ سنة رسول الله، وأن تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. هذا الذي فتحوا لك أبوابهم وصدورهم، فاصدق معهم، اصدق معهم. إياك أن تكذب على نفسك، وإياك أن تكذب على معلمك، وإياك أن تكذب على القائمين على هذا المكان، وأنك جئت للعلم وأنت ما جئت للعلم، إنما جئت من أجل أن تأكل وتشرب، أو جئت من أجل أن تنام وتؤوى، من أجل أن تجلس مع فلان وفلان، ولا هم لك في العلم ولا هم لك في ما يأتي إليه الناس في هذا المكان المبارك. هذا ليس من الصدق، هذا ليس من الصدق. وهذا الصنف غالبا أنه يصرف عن الخير، يصرف عن الخير، لأن أصحاب المراكز كما كان الدماج وكان غيرها من المراكز، وكذلك هذا المركز، أنهم لا يحلون المقام ولا يحلون الجلوس ولا يحلون الطعام والشراب لمن جاء لغير قصد العلم، بل يقولون هذا حرام عليه، من جاء لقصد غير العلم والعبادة والخير والاستقامة حرام عليه المكوث، حرام عليه الطعام ويصرحون بذلك. فعندما تأتي ولا هم لك بذلك ربما يصرفك الله سبحانه وتعالى عن الخير عقوبة لك لأنك ما صدقت مع الله تبارك وتعالى. فاصدق مع الله تبارك وتعالى، واصدق مع المعلمين، واصدق مع القائمين على هذا المكان، واجتهد واحرص على هذا الخير وتعلم هذا الخير، واحفظ القرآن واحفظ السنة على قدر استطاعتك وطاقتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يقال لك افعل وافعل مما هو فوق طاقتك، ولكن على حسب طاقتك واستطاعتك. أهم شيء أن تكون صادقا مع نفسك، وصادقا مع الله، وصادقا مع معلميك. نعم يا عبد الله، فإذا علم الله سبحانه وتعالى منك صدقا أعانك الله تبارك وتعالى على هذا الخير، وأعانك الله سبحانه وتعالى على العلم والتعلم. ومما أنصح به إخواني كذلك في هذا المكان المبارك الإقبال على عبادة الله تبارك وتعالى، أن يكون لطالب العلم نصيبا وحظا من عبادة الله تبارك وتعالى. فلا تقبل على طلب العلم وتفرط في عبادة الله سبحانه وتعالى، سواء كانت من العبادات الواجبة أو كانت من النافلة. فطالب العلم لا بد أن يكون له من العبادة ما يعينه على طلب العلم، ما يعينه على طلب العلم. نعم يا عباد الله، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. بيّن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم ثقيل، أنه سيلقي عليه أمرا ثقيلا، وهذا الأمر الثقيل يحتاج إلى إعانة، يحتاج إلى إعانة. إذا لم يعن طالب العلم ربما لا يستطيع على أن يتحصل على هذا العلم، أن يتحصل على هذا العلم. فدله الله سبحانه وتعالى وأرشده الله سبحانه وتعالى إلى سبب عظيم للإعانة على هذا العلم وعلى نيل هذا العلم، وهو العبادة لله تبارك وتعالى، من قيام لليل ومن ترتيل للقرآن ومن الركوع والسجود. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم يا عبد الله، لابد أن يكون لك، لابد أن يكون لك نصيبا وحظا من طاعة الله تبارك وتعالى. إذا أتيت بالفرائض فأتبعها بالنوافل، سواء كان من الصلوات أو كان من الصيام أو كان من غيرها من العبادات التي تتعبد الله سبحانه وتعالى. إياك والكسل عن عبادة الله، إياك والكسل عن طاعة الله، إياك والكسل. لا يستدرجك الشيطان، الشيطان عنده خطوات وعنده أساليب وعنده مكر شديد يمكر بطالب العلم حتى يوقعه في الشر، أو يزيل عنه الخير، أو يضعف عنه الخير، أو ينقص منه الخير. عنده أساليب كثيرة، أساليب كثيرة، ربما يجعلك تأتي بالواجبات وتقبل على العلم وعلى الحفظ، ثم هو يثبطك عن كثير من العبادات، يثبطك عن كثير من العبادات ومن الطاعات بحجة أنك مقبل على العلم، مقبل على الحفظ، مقبل على كذلك الدروس، وتترك أمورا كثيرة، تترك قيام الليل، وتترك صيام النهار، وتترك الضحى، وتترك ربما النوافل. كثير من طلاب العلم ربما حتى النوافل القبلية والبعدية يتركها بحجة أنه مقبل على طلب العلم وأنه ما عنده وقت. يا فلان قال ما عندي وقت، أنا مشغول، أريد أن أحفظ هذا الحديث، أن أحفظ هذه الآية، أن أستمع لهذا الدرس، أن أفهم هذا الدرس، ويترك نوافل العبادات، ويترك قيام الليل، ويترك الخير. وهذا استدراج من الشيطان، وإن كانت أمور مباحة التي تركتها، ولكن أمور مباحة نعم ولكنه استدراج من الشيطان، فإنه يحاول أن يكسرك وأن يثبطك عن هذه النوافل، فإذا لم يبق لك نوافل عند ذلك ينتقل إلى الواجبات، ينتقل إلى الواجبات ويكسرك عن الواجبات، فتراك تسهر الليالي الطويلة وتعكف على الحفظ وعلى الاستماع وعلى التدوين، ثم بعد ذلك ترقد عن صلاة الفجر، ترقد عن صلاة الجماعة، ترقد عن بعض الواجبات، فيستدرك الشيطان، يستدرجك الشيطان استدراجا عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن له خطوات، خطوة بعد خطوة، يثبطك عن الخير، يثبطك عن النوافل، يثبطك عن كثير من الأعمال، ثم بعد ذلك ينتقل لك إلى ما هو أعظم وإلى ما هو أعظم. نعم يا عبد الله، فإن هذه النوافل تعتبر حصنا حصينا لهذه الفرائض ولهذه الواجبات، فانتبه يا عبد الله. رأينا قوما من طلبة العلم كانوا في دماج، لا هم لهم للنوافل والعبادات، ثم آل بهم إلى أن قصروا في الواجبات وفرطوا في كثير من الواجبات، حتى ذمهم إخوانهم وذمهم معلموهم، وربما انصرفوا عن الخير، وبعضهم تداركه الله برحمته. فانتبه لهذا الأمر يا عبد الله، انتبه لهذا الأمر المهم. إياك أن تعرض عن النوافل. انظر إلى إخوانك يقومون الليل، انظر إلى إخوانك يحرصون على الضحى، انظر إلى إخوانك يحرصون على الصيام، يحرصون على أمور كثيرة من أمور الخير، وأنت ترى نفسك أحسن منهم، أنت مقبل على العلم، مقبل على الحفظ، وهم مقبلون على العبادة، وأنك ستبرز قبلهم. ربما يعانون ويبرزون قبلك، لأنهم جمعوا بين الطاعة وبين طلب العلم، يسمعون الأحاديث ويسمعون الآيات التي فيها التنافس وفيها الإقبال على الخير واغتنام الأوقات وتثقيل الموازين، ويسارعون فيها، وهي من أسباب الإعانة على طلبة العلم، وأنت كسلان عن ذلك، فتثبط عن الخير ولو لفترة، تثبط على الخير ولو لفترة يسيرة. نعم عباد الله، وذلك يعان. انظر إلى العلماء الذين برزوا، انظر إلى العلماء من الصحابة إلى عصرنا، هل رأيت عالما سلفيا مبرزا سار إماما من الأئمة وهو كسلان عن عبادة الله؟ اقرأ في تراجمهم، اقرأ في قصصهم، ترى العجب العجاب مما تستحي أن تقرأ فيه، تستحي عندما تقرأ في ترجمة إمام من الأئمة ما عنده من العبادة، من قيام الليل ويقرأ القرآن كذا وكذا، ويفعل من العبادات، ويتصدق بكذا وكذا. تحتقر نفسك وأنت ربما عندك من الخير، ولكن تحتقر نفسك عند أولئك القوم. نعم، يوم أن جمعوا بين الخير، جمعوا بين طلب العلم وبين طاعة الله تبارك وتعالى، نفعهم الله عز وجل، وبارك الله سبحانه وتعالى لهم في أوقاتهم، وبارك الله لهم في أرزاقهم. نعم عباد الله، لأن بعض هذه النوافل فيها بركة وسبب للبركة، فأنت تستعين بها، لأن الله أمر بذلك، أن تستعين بها على أمورك الدنيوية والأخروية. نعم يا عبد الله، فاستعن بذلك، وإياك أن تعجز، وإياك أن تكسل عن هذه، واظب على هذه النوافل بشتى أنواعها على قدر ما تستطيع، خذ ما تستطيعه وتداوم عليه من العبادة ولو شيئا يسيرا مع المحافظة عليه، فإن أحب الأعمال إلى الله ما كان أدومها إلى الله سبحانه، أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، فحافظ على العمل ولو كان يسيرا يعينك الله سبحانه وتعالى. ومما كذلك أنصح به إخواني في هذا المكان المبارك، الصبر على طلب العلم. طالب العلم الذي لا صبر له لن يثبت ولن ينتفع، ولن يتفقه وسرعان ما سينصرف، سرعان ما سينصرف، لأن هذا الطريق تلقي العلم طلب العلم محفوف بالمكاره محفوف بالمتاعب، كما قال بعض العلماء أن طلب العلم أشد من نحت الصخر، أشد من نحت الصخر. نعم والله، وكل طالب يعرف ذلك. الحفظ يحتاج إلى صبر، حفظ القرآن وحفظ السنة، تلقي العلم، الدروس، المحافظة على الدروس، كل ذلك يحتاج إلى صبر عظيم. إذا لم يكن عندك صبر يا عبد الله يا طالب العلم، والله لن تنال حتى آية واحدة، ستحفظها اليوم وستنساها غدا، لأنه ما عندك صبر على المراجعة والتكرار. ستحفظ الحديث اليوم وستنساه غدا، ما عندك صبر على المراجعة والتكرار. ستحضر الدرس اليوم وستتركه غدا أو بعد غد، ما عندك صبر على الاستمرار وعلى الثبات على ذلك الدرس. ولكن يوم أن يكون عندك صبر فإنك ستستمر. اسمع إلى ما قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام، معلما لموسى ومعلما لجميع من أراد طلب العلم، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. ولكن عندما تقدمت به الأوقات رأى أمورا ما صبر عليه الصلاة والسلام، أخذته الغيرة على دين الله، ومرة نسي ما وعد، ثم كان الفراق بينهما، لأنه علم أنه لن يصبر، لن يصبر على ما سيراه. نعم عباد الله، ففي هذا تعليم كما قال أهل العلم أن طلب العلم شديد يحتاج إلى صبر عظيم. انظر إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان يصرع من شدة الجوع، يصرع من شدة الجوع، أي يلقى في الأرض ويسقط في الأرض، يأتي الأعرابي يضع قدمه على صفحة عنقه يحسب أنه مجنون، وما به من جنون، ما به إلا الجوع. لماذا؟ لماذا كان يجوع حتى يخر على الأرض ملقى مثل المجنون الممسوس؟ من أجل العلم. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما علمت من حرصك على العلم، لما علمت من حرصك على العلم. كان حريصا على العلم، وكان عنده صبر شديد، كان عنده صبر شديد على تلقي العلم. فنال العلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وموسى عليه الصلاة والسلام هو من أولي العزم، سماه الله سبحانه أو لقبه الله سبحانه وتعالى أو وصفه الله من أولي العزم، أي عندهم عزم وصبر. ولكن في هذا الموطن حصل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وأبو هريرة حصل له صبر عظيم، فصار بعد ذلك من ذروة الحفاظ. إذا ذكر الحفاظ ذروتهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك من علماء المسلمين الذين سطرت سيرهم في الكتب يوم أن صبروا، يوم أن صبروا. فعليك بالصبر يا طالب العلم، تريد علما، تريد أن تتفقه في دين الله عز وجل، فعليك بالصبر، عليك بالصبر، استعن بالصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. تريد أن يكون الله معك؟ إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى معك ستخذل، ستخذل، ما ستعان، ما ستوفق. وإذا كان الله معك وفقك وأعانك على مقصودك وعلى ما جئت من أجله من العلم. فإذا تحل بالصبر يا عبد الله، تحل بالصبر على الجوع، تحل بالصبر على قلة المال، تحل بالصبر على حرارة الجو، تحل بالصبر على الأذية، تحل بالصبر على كذا وكذا من الأمور التي ربما لا تتحملها نفسك وتتضايق منها نفسك. العلم يا عباد الله لا بد من صبر، لا بد من صبر. لو كان العلم مفروشا طريقه بالورود، ومحفوفا بالراحة والسرور لوجدت كذا وكذا من الناس يقبلون عليه، ولكن يوم أن كان شاقا ويوم أن كان متعبا ويحتاج إلى صبر عظيم ترى كثيرا حتى من أصلاب أهل السنة، سني سلفي صلب وثابت على السنة ومن المناصرين السنة، لكن عند العلم ما عنده صبر، عند العلم ما عنده صبر، ما يستطيع أن يصبر، يأتي أسبوع أسبوعين وذهب، الشهر والشهرين وذهب، ما عنده صبر. هذا الذي يتنقل من مكان إلى مكان ويأتي ويمكث فترة يسيرة، هذا ما عنده صبر يا عباد الله. أما الذي يمكث الأيام العديدة بل السنين الطويلة، فإن العلم من المحبرة إلى المقبرة. ماذا تظن يا عبد الله؟ أنك تطلب العلم سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربعا وتعود عالما وإماما مبرزا؟ ذلك فضل الله، وما كان عطاء ربك محظورا. نعم، لكن لكل شيء أسباب يا عبد الله، لكل شيء أسباب. أولئك الأئمة طلبوا العلم سنين مديدة، نعم صبروا صبرا عظيما، السنة والسنة والسنة، ربما مكثوا 20 و30 سنة و40 سنة. نعم يا عباد الله، ماذا تظنون؟ أنا لا يأسك من طلب العلم، لكن هذه حقيقة لابد أن تعرفها، لابد أن تدركها، أن طلب العلم يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى صبر. وربما لو صبرت وثابرت واجتهدت ربما بارك الله لك في علمك وبرزت في وقت يسير. انظروا إلى شيخنا يحيى حفظه الله، ما طلب العلم إلا وقتا يسيرا عند الإمام مقبل رحمة الله عليه، ولكنه برز على أقرانه وصار من علماء المسلمين في هذا العصر ومن مراجع الأمة في هذا العصر، بل من أبرز مراجع الأمة في هذا العصر في وقت يسير، بارك الله له، وكذلك غيره من علماء المسلمين. لكن الأسباب التي دعا ونصح بها أهل العلم أن يصبر، ولا يحدث نفسه طالب العلم أنه يمكث السنة والسنتين والثلاث ثم يرجع إلى بلاده ويقول صرت معلما وصرت داعيا وصرت فقيها وصرت كذا وكذا، لا يا عبد الله، فإن هذه من أسباب الصوارف، من أسباب الانقطاع عن طلب العلم كلمة وصلنا. طالب العلم إذا قال وصلنا أي وصلت وصرت مبرزا وصرت كذا وكذا، انقطع عن العلم وانقطع عن الخير وانقطع عن هذا الخير الذي جاء من أجله. فيا عبد الله تحل بالصبر بارك الله فيك. كذلك مما أنصح به إخواني وأنصح نفسي كذلك قبل ذلك، التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة. فإذا لم تتمسك بالكتاب والسنة لن ينفعك علمك، والله لن تنتفع بهذا العلم، وربما صار وبالا عليك. تمسك بالكتاب والسنة في طلبك للعلم وبذلك للعلم وعملك بهذا العلم، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. نعم يا عبد الله، عليك بطريق السلف، عليك بطريق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إياك والأهواء، إياك والآراء المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، إياك والمحدثات، إياك والبدع، إياك وما يزينونه لك من الأفكار البائرة. انتبه يا عبد الله، أنت مقصود يا طالب العلم، مقصود من دعاة الفتن، من دعاة الفتن ودعاة الضلال الذين يدعون إلى نار جهنم، أنت من أول المقصودين لهم، يريدون أن يحرفوك عن الصراط المستقيم، يريدونك أن تكون من الدعاة إلى الضلال والانحراف والزيغان والعياذ بالله. والله أنهم يهتمون بك قبل أن يهتمون بأصحاب الشوارع، قبل أن يهتمون بأصحاب السينمات وأصحاب الكرة وأصحاب المظاهرات وأصحاب كذا وكذا من الضائعين، إنما يهتمون بك أنت يا ثمرة المجتمع ويا جوهرة المجتمع ويا شاب الإسلام. أنت طالب علم آتاك الله خيرا يحسدونك عليه، يريدون أن يغيروا هذا الخير الذي أنت فيه، يريدونك أن تكون مبتدعا من المبتدعة وضالا من الضلال ومحدثا من المحدثين، فتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي قول وأي فعل وأي معتقد رأيته يخالف الكتاب والسنة فاعرض عنه وارمي به عرض الحائط، وأي قول وأي فعل وأي معتقد رأيته من كتاب الله وسنة رسول الله وعمل صحابة رسول الله ودل عليه فعل أئمة الدين فتمسك به يا عبد الله، تمسك به فهو خير الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. والله لو لم تحصل على علم، لو لم تحصل على علم وبقيت على سنة وثبات تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت الرابح. كم من جاهل سلفي، كم من جاهل سلفي متمسك بكتاب الله وسنة رسول الله أفضل من كذا كذا عالم زائغ عن دين الله ومنحرف عن الصراط المستقيم وضال عن الصراط المستقيم. نعم يا عبد الله، فأنت مقصود، يقصدونك بالأهواء، يقصدونك بالشبهات، يقصدونك يريدون أن يحرفوك عن ما أنت فيه. وكم قد تخطفوا من تلك الدار، كم قد تخطفوا من تلك الدار، دار الإمام الوادعي ودار كذلك شيخنا يحيى حفظه الله، تخطفوا أناسا كثير، تخطفوهم بالأموال وتخطفوهم بالشبهات، تخطفوهم بالترغيب والترهيب حتى صرفوهم عن السنة وصاروا من أهل البدع والمضادين لسنة رسول الله والصادين عن الخير والعياذ بالله، بعد أن كانوا يرجى منهم الخير ويرجى أن يكونوا من علماء المسلمين ومن الداعين والمناصرين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صاروا من أعداء الدين وصاروا من أعداء السنة. أترضى لنفسك يا عبد الله؟ جئت تطلب العلم، تريد أن تكون سلفيا، تخرج خارج وتسمع كلام أهل الأهواء، أما في هذا المكان فعندكم الشيخ الفاضل السلفي المبارك فيما نحسبه والله حسيبه، الذي صار كلامه من كلام أئمة الجرح والتعديل، ونفرح ونشد عضدنا ورؤوسنا بكلامه. والله عندما نسمع كلامه أننا نشتد ونزيد ثباتا وسرورا وفرحا أن جعل الله مثل هذا الشيخ منافحا ومناصرا بكلامه وجهده ووقته وعرضه نصرة لدين الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو عندكم هنا بإذن الله عز وجل يذب عنكم الأهواء والبدع ويبين لكم الانحراف وأهل الانحراف. ولكن إذا خرجت يا عبد الله فالشبه أمامك والفتن أمامك، فاحذر على نفسك يا عبد الله، قي نفسك، قي نفسك من هذه الشبهات ومن هذه الشرور، واثبت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني في الله، الوقت قصير والكلام كثير والنصح كثير، ولكن فيما ذكرنا إشارة إلى كثير من المقصود، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا الخير، ونشكر القائمين على هذا المركز المبارك على رأسهم الشيخ أبو بلال حفظه الله، وكذلك أخونا الفاضل أبو مصعب أنيس حفظه الله، وأبو معاذ عيسى، إلى غير ذلك من القائمين ممن سمينا ولم نسمي وعرفنا ولم نعرف، نشكر لهم هذا المقام ونشكر لهم هذا الجهد، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أوقاتهم وجهودهم وأموالهم وبلادهم وأهليهم وأولادهم كما صبروا في نصرة هذا الخير. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.